الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون، يقول رب العالمين في اليهود: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. أخبر الله في كتابه أن اليهود كثير المكائد وكثير الغدر والخيانة والمكر بمن يعادونه، ولما كانوا كذلك فالله عز وجل قد عاقبهم بعقوبات في الدنيا قبل الآخرة، ومن ذلك أن الله عز وجل قال: قل هل أنبئكم بشر من ذلكم مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. بل عاقبهم الله رب العالمين بأن جعل الذلة عليهم، فقال: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا. بل عاقبهم الله بأن أقسم أن يعذبوا سوء العذاب، فقال في كتابه الكريم: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم من يسومهم سوء، ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. قوله سبحانه: وإذ تأذن ربك، معناها أعلم، فالله أعلم في كتابه أنه سيعذب اليهود ويسلط عليهم من يسومهم سوء العذاب، وهذا القسم الإلهي قد تحقق على مر التاريخ، على مر التاريخ، فمنذ أن بعث محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قام اليهود الذين في المدينة وما حولها، كيهود بني النضير وبني قريظة ومن كانوا أبعد من ذلك كيهود خيبر، قاموا بالمكر والغدر بالرسول عليه الصلاة والسلام وبالصحابة، فأمر الله عز وجل